رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما وذرني والمكذبين أولي الناس ومن منهم قليلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Don't call her.